وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. الله يزيدك علم على علمك. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا بهما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. صلي على النبي وصلي على عبدة النبي. اللهم يا استاذ يا شيخ المشايخ يا شيخ وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله الله الله ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء فتذروها

يعذبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. وكان الله على ذلك قديرا. يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الله وكان الله سميعا بصيرا. وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قوامين بالقسط وشهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها بشر المنافقين